هذه الرسالة التي كتبها الأخ بتأثر إذا الله خيرا وحق أنه بعينه رأى مسابح أو سأل أصحابها ويسبح يعني في الحيطة الهيطلية والقنبلة وما شابها ويسبح فيها البنات والأولاد حتى يقول أنه قال قلت له إذا أتيت أنا وأختي التي تضعها الطعس القرع هل يجوز أن نسبح سويا؟ قال لي نعم بدل عمرها 13 سنة نعم وإذا جابها 15 يريد من 13 نعم يعني ما هي أحوال بدنية طبق عن بطاقة إذا كان 14 يقول لا حتى لو 15 وإذا كانت عمرها 17 لكن شكلها قصير صغيرة يقول هل يجوز عمرها 13 يجوز أيضا تسبح وتختلط مع الأولاد هذه المنكرات التي نخشى أن يعلمنا الله تبارك وتعالى بعذاب من عندك لسكوتنا وتواطؤنا على ذلك نعوذ بالله. أيضا هذه الأسئلة أو هذه المشاكل تتعلق بالجامعة والاختلاط فيها ويحدث في مشاكل ويريدون أن يتفكروا عليها. حقيقة أن الشجاعة ليست في أننا نستطيع أن نتفكر على أمر علمه الناس جميعا، ولكن الشجاعة أن نحل القضية حلا جذريا صحيحا. أما طالبة سعودية معروفة سنتها والكمبيوتر عارف حجمها وتسجيلها وبياناتها يعرفها وجسمها يعرفها ويقال أنها عاملة سريلانكية وإنها ما حصل شيء، كلام ما يصدق يعني. فنحن يعني جاي ترى ما حصل، ما نبغى يكون حصل، ليس هيك الشيء لم يحصل، ما نريد ان يكون حدث، لكن اذا كان حدث فلماذا يتفكر عليه حتى يفقد العبره والعظه منه؟ لماذا لا يواجه بصراحه وتؤخذ العظه والعبره منه وتمنع اسباب الفساد واسباب الاختلاط من الجامعه ومن غيرها؟ اظن هناك الحمد لله يعني هناك صدرت بعض اوامر تتعلق بضرورة مشاركة وسائل الإعلام في الحديث عن مشكلة التبرج في الأسواق وغيرها، وأظن هذا الذي في عقاب هو من ذلك. يعني كان في عقاب التبرج، يعني العمال يقول الكل يرفض هذا السلوك، التبرج يبكي نار المعاكسات في الأسواق، وبعدين أجرى مقابلة مع عدة شخصيات الكل يقولون بأنه لا بد من الحجاب ولا بد من الحزم، الوقوف بحزم في وجه غايرة التبرج وانتشارها سواء عند البنات أو أيضا بالنسبة للمعاكسات التي تكون من الشباب. ونحب أن يكثر من أمثال هذا، يعني الحقيقة نحن نشكر الذين يساهمون أو يسهمون في مثل هذا ونرجو منهم المزيد، ونحب أن يكثر الحديث عن هذه المشكلة سواء في الأسواق أو في الجامعة أو في غيرها، وأن تزداد التوعية. فوسائل الإعلام في الحقيقة أصل غرضها الذي أنشأت من أجله هو هذا وليس العكس، وليس نشر التبرج والانحلال والانحطاط الخلقي لهذه الأمة التي اصطفاها الله تعالى على العالمين. يقول الرواتب الجعفرية إن الإمام كالنبي في صفاته أو معصوم في جميع الرذائل والفواحش، يعني من جميع الرذائل ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة حتى الموت، فهل سيرهم تشهد أبسط أئمتهم لهم بذلك؟ وهل إمامهم الأخير الحالي كانت سيرته كذلك؟ بالنسبة لسيرهم نأخذ جانبا غير جانب التقوى والصلاة، وقلنا هذا شيء نتركه، يعني نأخذ جانب هل كانوا لا يعتريهم حسه لا يزهق لا عمدا ولا خطأ ولا ينسى؟ نقول لو كان كذلك، لو وجد إمام أو إنسان هذه صفته أنه لا يخطئ في أي تصرف على الإطلاق ولا ينسى أي شيء على الإطلاق، هل يمكن أن يحاولوا هذه المحاولات الطويلة للوصول إلى الحكم ولا يصلون إليه ولا الخلافة؟ بل الإنسان لا يخطئ أبدا، لا بد أن ينجح في جميع أعماله، يعني معصوم لأن كل تصرفاته تكون صحيحة، ومعنى ذلك أنه يحقق شيئا على كل الذي يحقق كل شيء. أما أن يوجد هؤلاء الناس ولم يحققوا أي شيء، من قام منهم لأخذ الخلافة وضي عليه، ومن لم يقم فلن يعمل بشيء ولم يحقق شيئا. نقول لو أن الرافضة يقولون هم أتقياء جهال معقولون عن الخطأ، نقول ما يمكن يعني تنزلا يعني أن الزاهد عابد منزوي في خلوة ومعصوم على الخطأ، لقلنا يمكن ذلك عقلا، يعني يتخيل ذلك في العقل وإن كان غير صحيح شرعا. لكن أما يكون إماما للناس للعالمين هو لم يقصد إلى الإمامة ولا إلى شيء من الإمامة، ومع ذلك يجب أن يكون الإمام معصوما عن الفتاوى والخطأ الصغيرة والكبيرة من الولادة إلى الموت إلى آخر هذا الكلام، فهو لم يتولى الإمامة أصلا ما لم يقم بحقها، فما معنى إمامته؟ ما معنى هذه الإمامة وهو لم يتولى شيئا؟ إذا تبين إن شاء الله سبحان هذا القول. يسأل عن روافض بلد من البلاد، يعني احنا نفصل لكم ان شاء الله القول فيهم جميعا في جملتين. اولا بالنسبة للباطنية وغلاة الروافض الذين وصلوا الى حد ان يكونوا باطنية كما في بلاد الشام، يعني فأقلة هم الذين يحكمون بلاد الشام وفي اليمن جنوب الجزيرة العربية، فهؤلاء باطنية مرتدون كفار، ويشاركنا في الحكم بتكفيرهم الاثنى عشرية والزيدية، يعني بقية الروافض بقية الشيعة يشاركوننا الحكم بأن أولئك الباطنية كفار، سواء سموا إسماعيلية أو سموا نصيرية أو سموا ظهرة أو علوية أي اسم تسموا به فهم كفار لا شك في ذلك. القسم الثاني وهم الإمامية الاثنى عشرية الجعفرية، وهم الذين يوجدون في إيران والعراق ولبنان وبعض مناطق أيضا في جزيرة العرب وغيرها، فهؤلاء هم الذين نتكلم عنهم، هم الذين مثلا اليوم كان الكلام عنهم، فإذا قيل الشيعة ينطلق الكلام إليهم، ذلك الإمامية الذين يسمونهم جعفرية اثنى عشرية، وهؤلاء أكثر طوائف الأمة شركا وغلوا، وكلامهم في الأولياء الذي كنا قرأنا منه آنفا هذا نموذج لغلوهم الدائم. ولا شك أن من اعتقد هذه العقائد كما هي في أصول الكافي وكما نص عليها الخميني وأمثاله لا شك أنه خارج عن دين الإسلام أيضا. والصف الثالث من الشيعة هم الزيدية، والزيدية معتزلة يعني حكم المعتزلة، فهم في الأصل فرقة ضالة مبتدعة، فإن كانوا كما قال بعض العلماء ائتني برافضي ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، يعني يقول لك لا تقول أنهم يختلفون عن روافض، لأنك إن قلت يفضلون علي على أبي بكر عمر فقط على أصل مذهب الزيدية، طيب إذا وجدت إذا قلت ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، كيف؟ يقول إتراك في عائشة يلعنها عياذا بالله بعضهم، أو الأصل عندهم عند كثير منهم المتأخرين معاوية عثمان وغيره، فأصبحوا رافضة فلم يعودوا فقط زيدية، لكن ليسوا كغلو الروافض الاثني عشرية. ونحن أمة العدل، نحن الأمة التي أمرنا الله تعالى أن نعدل، فلا نظلم أحدا ولا نزيد عليه ولا نزيد عليه أبدا، فهؤلاء أقل من أولئك، لكن هم في حقيقتهم فرقة ضلال وزيغ وانحراف أيضا. لكن لكونهم عرب، لكونهم من العرب ولا يؤمنون بالتقية التي يؤمن بها بقية الشيعة، هم أقرب إلى أن يتفهموا الحق وإلى أن يرجعوا، والحمد لله المشاهد الآن أن الزيدية منهم من يرجع إلى السنة أسهل بكثير جدا للرجوع الشيعة الاثني عشرية. وبهذه المناسبة يعني أيضا حب أن أطمن الإخوان وأوصل لهم من أخبار، وللأسف أننا لا نجد من يؤكدها تماما، لماذا؟ لتسلط الرافضة على إيران ألا هناك يوجد في إيران دعوة بين الشيعة أنفسهم، ولا يعني أهل السنة، أهل السنة مسحوقين مظلومين جدا كذل وضع المسلمين في الاتحاد السوفيتي، لكن نقول يوجد بين الشيعة ولاسيما من أعداء الخميني بالذات من بدأوا في أيام الخميني والآن اشتدوا أكثر وقوى أكثر، ينكرون على بقية الشيعة لهم فيه من الغلو، وبعضهم يتهم عند الشيعة بأنه خاضع إلى السنة أو أنه من أهل السنة. لكن تفصيلات دقيقة لا نستطيع أقول أن نملك، لأن الإعلام العالمي يهمه ثوار الكونترا ومسألة بولندا ومشكلة ماليزيا أكثر مما تهمه مع الأسف، وهذا مسائل المسلمين أو وجود هذه الصحوة أو العودة إلى الله سبحانه وتعالى في بلاد المسلمين، والله المستعان. يتعلق بالربا ومعركة الربا أظن قد أسمعنا الحول دي. الله المستعان. أخ يقول إن الشيعة يقولون إن أحدا من الفقيه ولي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما رأى هذا الخليفة خلافات الناس ترك الخلافة وذهب إلى الشام، كيف كان ذلك؟ أجدونا أفادكم الله. أنا ما عندي علم في هذا، أرجو من الأخ يعني يتأكد، وإذا أحد أيضا من الإخوان عنده خبر كيف يقول هذا من فقيه، الخبر غريب لا يستغرب على الشيعة، على كل حال لا يستغرب عليهم أن يرسلوا بما يخالف العقل والنقل، ما هو غريب. لكن هذه القضية أو أي قضية لا نستطيع أن نثبتها إلا ببرهان، حتى الشيعة ما نقول قالوا إلا إذا تأكدنا أنهم قالوا. أخ يقول يعني لا تكون متنوعة، ولكن أحيانا توقف حول أشياء معينة. مثلا هذا الأخ يقول هل الأكراد من أهل السنة والجماعة أم هم من الفرق، فمن أي الفرق هم؟ الأكراد ليسوا فرقة، الأكراد هم شعب من الشعوب، كما تقول الترك، العرب مثلا، الإيرانيون، البربر، يقول الأكراد هم يعيشون في العراق وفي سوريا بلاد الشام وفي تركيا وفي بلاد فارس إيران، وهؤلاء سنة يعني بالنسبة للعقيدة ليسوا شيعة. الأتراك الأكراد كالأتراك يعني تقريبا الأصل فيهم هو ماذا؟ هو السنة، لكن سنة زي سنة بقية المسلمين يعني الجهل أو البدع زي غيره مثل غيره، إلا أنهم ليسوا رافضة، هم مضطهدون في إيران وفي أي مكان شعلوا فيه كلمة الشيعة. ومن أشهر الأكراد في تاريخ الإسلام من؟ فمن يعلم من ذلك؟ لا غير فعلاً. ها؟ أيوة صلاح الدين الأيوبي. نعم صلاح الدين الأيوبي، ما يقول قاهر الطيبين بل نقول قاهر الرافضة، قاهر العبيديين أهم شيء، ثم بعد ذلك قارب أو قاهر الطيبين وحر القدس الذي وحد الله سبحانه وتعالى فعاد به بلاد الشام ومصر إلى الملة الإسلامية القويمة، وقضى على دولة الزنادقة الفاطميين العبيديين، وحفظ أيضا به بيت المقدس وغيره من أيدي النصارى والصليبيين. صلاح الدين الأيوبي هذا كان كرديا، وقيل إنه عربي، على حال ما كان الأمر يفرق، لا فرق، لا فرق في هذا الدين بين عربي وبين عجمي إلا بالتقوى، ما عدا من ورد النص في تفضيله، يعني العرب بالجملة الجملة العرب أفضل من غيرهم، لأنه منهم كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يعني ذكر جاء في الحديث الصحيح، ولفهم خير الناس قرضا فقرض، فخير الناس هم العرب، يعني خير الأمم شعوب العرب بالجملة، ثم أفضل العرب قريش وأفضل قريش بنو هاشم، أفضل بني هاشم محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ورد فيه من النص، لكن نقول غير ذلك فاضل إنما يكون بالتقوى. ولم يكن المسلمون يفرقون فيما مضى بين عربي وغير عربي. كلمة الأمة العربية كلمة قومية لا وجود لها في تاريخ، اقرأوا في البداية والنهاية في سير أعلام النبلاء في أي كتاب من كتب التاريخ من كتب أي واحد قال الأمة العربية، تجدون هذا مستحيل. أول من جاء بهذا الكلام 210 وأتباعه وشيوخهم القوميون العرب، وأول من استخدمها نصارى العرب. النصارى العرب هم أول من أطلق كلمة القومية العربية ليضاد بها الدولة العثمانية، فاستخدموا كلمة الأمة العربية. ثم تلعث بعدين كلمة الأمتين العربية والإسلامية. ليش أمتين؟ إن كان العربي مسلم داخل الإسلامية كذلك، وإن كان ما هو مسلم بأي حق يحب. وكم عددهم؟ كم عدد العرب الذين ليسوا مسلمين؟ يقول لك حوالي مليون، مليون ونص، مليونين، 5 ملايين. ايش نسبتهم؟ هؤلاء اهل جنة في الاصل، والان اصبحوا لا ذمة لهم ولا عهد ولا قبول، فما نسبتهم؟ فنجعل 5 ملايين والف مليون، نجعل نقول الامتين امة 5 ملايين وامة الف مليون، هذا يعقل؟ اصل ما في بالعالم امة لو فيها قلة. حتى روسيا الثلث مسلمين تحت الحكومة السعودية، الثلث مسلمون. هل قال في دعوة روسيا، هل قالت في يوم من الايام الامتين الاسلامية والروسية؟ ما يمكن، ومع انهم الثلث لان ليس لهم وجود، يلغوا العقيدة العامة الشيوعية. واخيرا نحن دائما الامتين، سبحان الله ما ادري يعني كيف نستخدم هذه العبارات. الشاهد ان الاكراد ليسوا فرقة وانما هم شعب من الشعوب، وهم في صفاتهم اقرب الشعوب الى العرب، في صفاتهم وطبائعهم من الغيره ومن الكرم وما الى ذلك، من اقرب شعوب الارض الى صفات العرب، وهم يجاورون لهم. اخ يقول ان في كتاب بين الانصار يقول مؤلف علي عليه السلام الى اخره، لماذا يقول؟ لماذا في نسخ، طبعا نسخ من ليل الأوطار وغيره من كتب الشوكاني رحمه الله، الشوكاني وكذلك الصنعاني رحمهم الله وغيرهم، الأصل فيهم في نشأتهم ولادتهم هو ماذا؟ الشبيه. فلذلك إما أن يكونوا قالوا ذلك قبل أن يعتقدوا عقيدة السلف، أو أن النساخ لما يكتبون كتبهم يقولون عليه السلف، كما أنت لو كتبت كتابا لأحد أهل السنة تقول رضي الله عنه، تنقل كلامه وتقول رضي الله عنه من عنده، فيظن انها من كلام الاول. فنحن لو كتبنا عليه مثلا رضي الله تعالى عنه او صلى الله عليه وسلم في اي كتاب من كتب اهل السنه لا نقول ظلمناهم، لان اهل السنه جميعا يقولون ذلك. لكن لو جئت الى رجل او لو جاء الزيدي الى الشوكاني وقد راجع وعاد الى عقيده السلف الصالح فكتب عليه السلام رضي الله عنه لكان مخطئا في حقه، لانه قد ترك ذلك. هذا الفرق. يعني عليه السلام طبعا سبقت معنا قلنا، اما بالنسبه لكرم الله وجهه اختصاصها بعلي رضي الله تعالى عنه لم يرد فيها شيء ان يختص به. ثانيا عليه السلام قلنا لو قيلت عموما، لو قلنا مثلا وهذا نقوله دائما اللهم صل وسلم على محمد مثلا وعلى اصحابه وعلى اله وعلى اله وصحبه الى لا بأس، اللهم صل وسلم على فلان، هذا قد تقدم معنا في اظهار الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم انه يجوز ان تقرأ كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على ال ابي اوفى، يجوز ان يقال ذلك لفرد او لاي انسان من المسلمين لعباد الله الصالحين. لكن الاختصاص ان يختص باحد دون غيره هذا من البدع، اما ان يطلق او ان يدعى به مره او قريبا من ذلك دون اختصاص فهذا جائز، حتى لو قلت ذلك لوالديك او لاي احد لا حرج في ذلك، لكن لا يختص بهما. اخذ مناسبتي هذا خبر يقول بمناسبة صدور الأوامر إلى الإعلام من التحدث عن التبرج ستقام ندوة يوم السبت القادم على الاختلاط حاضر فيها بعض القضاة، فلو تحثون الإخوان على تنبيه الناس إليها. طيب جزاكم الله خيرا، يعني ندوة السبت، طيب إن شاء الله واجبنا جميعا في إداراتنا ومداربنا وأحيائنا أن نحض ونحث الناس إلى الحضور في هذه الندوة. هذا الأخ سؤال طويل فلا نطيل عليكم. من جذبه أن له قريب صديق غالي عليه ويأبى أن لا يصلي في المسجد إلا الجمعة، أما بقية الفروض يصليها في البيت إلى آخره. على كل حال هذا الأخ يعد الآن بالنسبة إلى ترك الصلاة وإلى المحرمات وارتكاب الموبقات يعد وكأنه فيه خير كثير أيضا، ويمكن إليه على أنه أيضا رجل متدين حتى عند بعض الناس يعتبر لأنه يقل. فنقول يعني الآن الأخ نرجو أن ترفق به وأن لا تسرع بحجره وقطعه، بل إن شاء الله تؤمن فيه الخير بإذن الله وتحثه وتحضه زيادة على ما فعلت، وتحرق على الابن الصغير الذي ذكرت أيضا أنه يأتي إلى المسجد. نقول يعني ينبغي قاعدة عامة أن نحرص على أن نبذل الرسائل النصيحة والزيارة والتشجيع والهدية وما إلى ذلك، ولا نيأس إن شاء الله من هداية أمثال هؤلاء. وأما التسرع والإقلاع بالهجر فقد لا يؤدي إلى نتيجة حميدة، لأنه إن هجره واحد من أهل الخير فله أصحاب بالعشرات يجد فيهم عوضا من أهل الشر والفساد والسهرات وترك الصلوات واتباع الشهوات نعوذ بالله. يقول الأخ هل يأتم بايع المجلات الخبيثة وهل يكون معيدا لانتشار الفساد، وما هي الكلمة التي توجهونها لأصحاب المكتبات والبقالات التي تبيع مثل هذه المجلات؟ لا شك أن الذين يبيعون المجلات الخبيثة يدخلون في من ذكرهم الله عز وجل أنهم يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هؤلاء يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا بلا ريب، ونخشى عليهم أن كل نظرة أو زنية عياذا بالله تقع بسبب مجلة قرأت فإنهم شركاء في الإثم، لأنهم تعاونوا على الإثم على البر والتقوى أو على الإثم والعدوان، أعانوا على الإثم والعدوان وأعانوا على الزكاة. فكما أن من دل على خير فله مثل أجره، فكذلك من دل على شر أو أعان عليه فله يسر وزره نعوذ بالله من ذلك. ونصحهم بأن يكفوا، يجب عليهم أن يكفوا عن بيع هذه المجلات، لأن الله تعالى قد أغناهم، ولو سألت أي واحد منهم لذكر لك ذلك، أغناهم الله تعالى بالدخل الكثير الحلال عن الدخل الضئيل الحرام. فائدته من هذه المجلات أحيانا في المجلة ربع ريال وأحيانا ثمن ريال فقط، مع ما يعاني كل يوم من إدخالها وإخراجها وحصرها وكتابتها، يعني لو أنها أي بضاعة أخرى ما اهتم بها هذا الإسلام، لكن يقول لك عشان يجي الزبون مثل علة أصحاب التدخين عشان يجي الزبون ونبيع الدخان وكذلك نبيع المجلة. لا، الزبون الذي لم يأتي إليه إلا من أجل التبرج والفساد لا حياه الله ولا بارك في شيء يأتي من الطريقة، وإنما يجب الكف عن بيعها، ويجب أصلا أن لا تدخل إلى هذه البلاد الطاهرة لأنها جنب ورد، وهذه بلاد قدسها الله تعالى وطهرها. فكيف نعيب أعداءنا من يهود والصليبيين ورواكب وأشباههم، نعيبهم على تدنيس أرضنا الطاهرة هذه وقلوبنا والحمد لله فطرتنا السليمة من هذه الحبائر مجلات أو أفلام أو أي شيء كان، وهي في الحقيقة تقوم بما تقوم به المخدرات، إلا أن المخدرات تخدر الإحساس العضوي، وهذه تخدر الإحساس الإيماني القلبي الدين. فالمخدرات بنوعيها تفتك بنا والله المستعان، وهذه منها. فكيف نعاقب الذي يبيع الهيروين ولا نعاقب الذي يبيع او يفتح لجريدة الهدف مثلا او جريدتكم هذه واشباهها؟ هذه مثل تلك، ربما كان ضرر هذه اكبر لان هذه تؤدي الى تلك وزياده، ما ياتي من فساد من تزويد الشر يؤدي الى المخالطه زياده، نسال الله العفو والعافيه. بعدين هذا يمكن له علاقة بالأخ، يقول هل يجوز له أن يعمل لشركة سهامة لتوزيع العمل فقط وليس توزيع المجلات؟ هو الغالب، الغالب على مطبوعات سهامة كما قد استعرضتها وقد مر قابلت بعض مسؤوليها، وجدت أن أكثر ما توزعه سهامة حساد مثلا، والحكم دائما للأكثر. أحسنت. هذا الأخ يقول يعني أصحاب هذا إذا يجب أن نتعاون، يعني وزارة التجارة لم تفتح للبقالات أن تبيع المجلات، الفتح فقط لما يسمونه السوبر ماركت باللهجة باللغة الأمريكية، يعني الأسواق المركزية فقط، وأيضا للمكتبات، طبعا المكتبات معروفة، المكتبات تخضع للرقابة الإعلامية، ولأن ذيك سوق مركزي، تلك يعني سوق مركزي، ومن جملة ما في السوق المركزي الكتب فتعتبر جزء منها مكتبة، لكن البقالات لا تعتبر مكتبات ولا جزء منها مكتبات، ولهذا لا يفتح لا فتح لها. هنا يأتي وزيرنا جميعا بالتعاون مع التجارة أو البلدية أو الهيئة أو أي جهة يمكن أن تخفف إن لم تزل هذا المنكر بالكلية، والله المستعان. نقول بالنسبة للاتهام إذا يأتي الحكم للغالب، الحكم للغالب، الغالب غالب ما في اتهامه، نقول الغالب لأن خطيت الكتب عادية أو كتب عادية، إنما الغالب المطبوعات تتوزع هي مما لا خير فيها. الأخ يقول لدي مدير العمل يسرق الدخان، وأحيانا أكون موجود في مكتبه ويدخن، ماذا علي؟ هل أغادر المكتب لأني خايف من الاسم الحقني، علم بأنه واقع في أعظم من ذلك كالصلاة في البيت وغير ذلك، وأنني الحمد لله قدمت له النص أكثر من مرة، أريدون ماذا أصنع إذا ما أصنع أريد يدخن، أريدون أثابكم الله إلى آخره. لا يعني لا أخرج ولا تترك العمل، كرر عليه النص يا أخوان، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك الرسل جميعا كرروا كما فعل نوح. كيف دعا نوح القوم؟ قال ربي إني دعوت قومي. طيب يعني يجب ان اذا كان الانبياء يدعون ليلا ونهارا وسرا وجهارا ويدعون الى اخر اعمالهم، يعني نوح عليه السلام مكث كم؟ 1000 سنة الا طيب، وبعض الرسل الى ان مات يعني يمكن يكون 100 200 الله اعلم مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس ايضا الى امر، وهكذا يستمر نزل، ولكن يعني لا نيأس ولا نقلق، ولا سيما في مثل هذه الحالة، مدير ومن تحته في الإدارة لا يمكن أن تكون العلاقة إلا الصبر، لأنه مخلص الإدارة ما زال يصلي فإن شاء الله يرجى فيه خير، أستمر معه في النصح، وكم من إنسان تاب بعد عامين من النصح، وكم من تاب بعد 3 ومن تاب بعد 10، والمهم أنك تعذر إلى الله تبارك وتعالى. يقول الأخ قرأت بكتاب من هذا القاصدين كلام للإمام بن زوجي رحمه الله.